إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب الرياضة إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد جمعة. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. هذه الصلاة إخوة الإيمان، منها نبدأ يومنا ونبدأ سعينا إلى الله عز وجل ورحلتنا لإصلاح أنفسنا. من صلاة الفجر إخوة الإيمان نبدأ في تصحيح مسارنا في الحياة، وإليها ينتهي المؤمن القائم القانت لربه في جوف الليل، يدعو ربه خوفا وطمعا، فيخلص من نور إلى نور. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في ركعتي الفجر من الخير لأتوهما ولو حبوا. في صلاة الفجر إخوة الإيمان يلتمس الإنسان الطائع لربه هذا النور الذي يولد مع ولادة ذلك اليوم الجديد، فيختار لنفسه ولادة نورانية حقيقية جديدة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العتمتين في جماعة فكأنما قام الليل كله. فلنجعل إخوة الإيمان من إشراق النور في صلاة الفجر بداية جديدة لنا، نعمق بها معاني الإيمان في قلوبنا وأعمالنا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا تخلف الرجل عن صلاة الفجر والجماعة أسأنا به الظن. قلب المؤمن إخوة الإيمان يهفو لصلاة الفجر، ولسان حاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. بصلاة الفجر إخوة الإيمان تنبت الحكمة في القلب، والضياء في الوجه، والبركة في الرزق. فتعالوا بنا نبدأ في تصحيح مسارنا من صلاة الفجر، ونعد بها عودة للأمام، ونبدأ منها بإصلاح أحوالنا، ولنبدأ منها ترسيخ الأخلاق الإسلامية فينا وفي مجتمعاتنا. إخوة الإيمان، وخير ما نستهل به لقاء الفجر تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، بدءا من الآية 22 من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها

آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وكانت لما تيسر من سورة مريم في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، يقول ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إخوة الإيمان، ما اكتسبت هذه الأمة ذلك الفضل المبين وتلك الخيرية المطلقة إلا من خلال انطلاقها وفق تعاليم وأسس وقواعد ربانية المصدر، هي في مجموعها منهج حياة ومنظومة متكاملة متناسقة متوازنة. إن شرعة الإسلام شريعة متفردة في كل شيء، فهي وجدت لتبقى وأنزلت لتحيا ويحيا الناس بها، وشرعت لتعيش ويعيش الناس في ظلها، جاءت لتحقق كل مصلحة وتدرأ كل مفسدة. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والتي يقدمها المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. لا يا رحلة الإسراء كون الله والمسجد الأقصى الشريف تجملت أركانه قد أينعت أزهاري والرسل صبت للحبيب محمد والمسجد الأقصى الشريف تجملت أركانه قد أينعت أزهاري والرسل صفت للحبيب محمد والكون أنشد أعذب والمسجد الأقصى الشريف تجملت أركانه قد أينعت أزهاري والرسل صفت للحبيب محمد والرسل صفت للحبيب محمد والكون أنشد آدم الألحان صلى الإله على الحبيب محمد صلى الإله صلى الإله على الحبيب محمد في رحلة في غلغتا صلى الإله حبيب محمد في رحلة في غلغتا يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ أحمد عطية بري لصلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. إخوة الإيمان، إن كل إنسان تراه معك في حيز هذه الأرض هو إنسان له مشاعر وأحاسيس يستنشق هواء سعادته من خلال كلمة، ويبني مستقبله في لحظات كثيرة بكلمة، وتظل هذه الكلمة في أحيان كثيرة في حياة إنسان هي وراء كل عوالم الخير والتوفيق الذي تراه في جوانب حياته. إخوة الإيمان، إن ديننا من الجمال بالدرجة التي يعنى فيها بالكلمة، ويحرص على أن تكون أنيقة في أذن سامعها. يقول سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لم يأمرهم بالحسن، وإنما أمرهم بما هو أرفع وأعلى وأجل، بالكلام الأحسن. إخوة الإيمان، إن الإنسان وهو يتحدث قد يجد مترادفات تؤدي نفس المعنى، لكن قد يكون منها ما هو أبلغ أثرا وأعمق في النفس. وحين يعرف المتكلم الكلمة الأحسن من الكلمة الحسنة فهو مأمور من الله تعالى بالكلمة الأحسن، لأنها الأعمق أثرا في نفس سامعها. إخوة الإيمان، رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعونا للكلمة الطيبة بطريقة رائعة، فيقول: والكلمة الطيبة صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم في ذات المعنى: ويعجبني الفأل. فيقال له: وما الفأل؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة. وهو بذلك يعطينا درسا رائعا في أثر الكلمة الطيبة للدرجة التي تعجبه صلى الله عليه وسلم فيأنس بها ويسر من أجلها. إخوة الإيمان، وكلما كان الإنسان أنيقا في اختيار عباراته كان أكثر قبولا في أوساط الناس وأعظم تأثيرا في حياتهم، وكل هذا يدل دلالة عميقة على أناقة هذا الدين وجماله وروعته، ليس في الكلمة فحسب وإنما في كل شيء. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها الدكتور محمد طه رمضان إمام المسجد، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.